أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو واسع كل شيء. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو. وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة خالدين فيه يتخافتون بينهم يومئذ وخشعت الأصوات للرحمن يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ولا يحيطون به علما يعلم ما بين أيديهم وما Oh, وعظي له ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ومن وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من فتعالى الله الملك الحق Thank you.

أيها الأخوة المؤمنون، وانطلق منذ لحظات مدفع الإمساك إذانا بالاستعداد لبدء صوم اليوم 18 من شهر رمضان الفضيل. أيها الأخوة المؤمنون، وأرى المسجد الحسيني وقد امتلأ عن آخره بالإخوة المصلين، وأراه وهو يسبح في هالة من الضوء والضياء. اللهم إنك أمرت بالدعاء ووعدت الإجابة، وهذه ألسنتنا نطقت بما أنطقتها، وهذه جوارحنا قد سعت فيما وفقتها. فقابل اللهم ما سعت فيه الجوارح من العمل بالقبول، وما نطقت به الألسنة من الدعاء بالاستجابة. أيها الأخوة المؤمنون، وحتى يؤذن بميلاد يوم جديد، نعيش مع هذا الفاصل من الابتهالات الدينية والنبوية، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح الإفراخ فسكت، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من رب هذا الجمل؟ أي من صاحب هذا الجمل؟ فقال فتى من الأنصار: هو لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتتئبه. وانظر إلى رحمته صلى الله عليه وسلم حتى بالصبي الصغير. فعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أدخل الصلاة وأريد أن أكيل فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجول، أي أخفف في صلاتي مخافة أن أشق على أمي. واليتيم والأرملة والمسكين أكثر الناس خوفا من المصير، وأكثرهم حاجة إلى الحنان والرأفة والرحمة. وهنا تتجلى عظمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورأفته ورحمته، فيثبت عليهم جماحة فيوصل